الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي أخ لا يصلي ولا يركعها مع الجماعة أبدا، فهل يجوز أن أكل معه وأشرب؟ يقول: مع أني تعبت بنصحه بدون فائدة. الحمد لله، هنا وصيتان، إحداها له والثانية لك. أما التي له فالواجب عليه أن يتقي الله قبل أن يقبض الله روحه ويخرج من هذه الدنيا تاركا لهذه الفريضة، فإنه والله سيندم بين يدي الله عز وجل ندما عظيما لا يضاهى ولا تقوم له الدنيا بأسرها، ولا ينبغي له أن يؤخر التوبة عن هذا الأمر، لأنه أمر ليس بالسهل. فإن تارك الصلاة كافر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وفي صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأول ما نفقده من ديننا الأمانة، وآخر ما نفقده الصلاة. فإذا فقد الإنسان صلاته فلا دين له. وإذا كان الإنسان تاركا للصلاة الترك المطلق ثم مات فيما بين ظهرانينا، فإنه لا يجوز أن نغسله ولا أن نكفنه ولا أن نصلي عليه ولا أن ندفنه في مقابر المسلمين ولا أن ندعو له بالرحمة، وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين، لا يرثه أقاربه، لأنه يكون جيفة قذرة ندفنه في البرية بعيدا عنا حتى لا يؤذينا بنتنه. فهل يحرص الإنسان على هذه الميتة القبيحة؟ ويا ليت الأمر يقف عند هذا، بل إنما رده إلى الله عز وجل. ومآل الكافرين الخارجين عن ملة الإسلام أنهم خالدون مخلدون في النار أبد الآباد ودهر الدهارير، لا يخرجون منها أبدا، يتقلبون في زقومها ويشربون من حميمها ويملؤون بطونهم من طعامها ليل نهار بلا توقف ولا فتور عن هذا العذاب. كلما خبت زادهم الله عز وجل سعيرا على سعيره. هذه عقوبة من لا يصلي ويخرج من هذه الدنيا تاركا لهذه الفريضة العظيمة، ويحشر يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، رؤوس الكفر يحشر معهم تارك الصلاة. فالله الله، أيها المسلم، يا من تتخلف عن شيء من فرائض الله الخمس، أن تتقي الله في نفسك وأن تبادر بالتوبة قبل فوات الأوان وخروج الروح، ثم تعض على أصابع الندم في زمن لا تستطيع أن ترجع فيه لتتدارك ما فاتك. ولا ينفعك أن تبكي بين يدي الله عز وجل وأن تصرخ: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البدار البدار، والتوبة التوبة قبل هجوم الموت وهجوم الأمراض عليك، ثم تندم في ساعة لا ينفع فيها الندم. ولو تدفع عدل الأرض ذهبا وفضة تريد الفكاك والخلاص من عذاب الله، لا يقبل الله عز وجل منك عدل أو ملء الأرض ذهبا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذه عقوبة تارك الصلاة والعياذ بالله. فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يتوب علينا وعليك، وأن يوفقنا وإياك للعودة إلى فرائض الله عز وجل والمحافظة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا في من يترك الصلاة أحيانا فقط، وأما من يتركها دائما وأبدا فلا يصلي لا في المسجد مع جماعة المسلمين ولا في بيته ولا في مكان وظيفته الدهر الطويل، فهذا يموت كافرا مرتدا لا يغفر الله عز وجل له يوم القيامة. نعوذ بالله من ترك هذه الفريضة، فهي ثاني أركان الإسلام وأعظم مبانيه العظام بعد الشهادتين. هذه الوصية له ولعله يسمعها، بارك الله فيك. وأما الوصية لك فإياك أن تمل من نصيحته ووعظه، فإنه أخوك ابن أمك وأبيك، حق الناس بصبرك وأحق الناس بوعظك وأحق الناس بنصيحتك وأحق الناس بحلمك على ما يصدر عليه منك على ما يصدر عليك منه. اصبر وصابر ورابط واتق الله في تركه، لا تسلمه للشيطان ولا تستسلم أنت للشيطان، وعليك أن تواصل ولا تقل مللت، فإن الشيطان لا يمل من إغوائه، فكيف تمل أنت من إصلاحه والدعوة إلى ودعوته إلى الهداية؟ لا يكون الشيطان أقوى منك، فإن الشيطان لا يمل من ابن آدم ما دامت روحه بين جنبيه، بل حتى في سكرات الموت لا يمل منه الخبيث، فيجمع جيوشه وجحافله لعله يظهر من حلت عليه سكرات الموت بكلمة توجب له النار. فكيف بالمصلحين يملون من أول مرة أو ثاني مرة؟ ادعه مرة ومرتين ومئة وألف وألفين ما دمت حيا وهو حي، فإياك أن تمل. وأكثر له من الدعاء في ثلث الليل الآخر أن يشرح الله صدره وأن يهدي قلبه، فإياك أن تقول مللت. امحو هذه الكلمة من قاموسك، فهذا أخوك فلا تسلمه لهذا الأمر العظيم، فإنه يوجب كفره وردته. هل ترضى أن يدخل يوم القيامة النار؟ هل ترضى أن تسحبه ملائكة العذاب على وجهه تقوده للنار؟ احرص على أخيك، احرص على أخيك، وادعو له وأوصي من يدعوه ونوع له في الطرح وواصل واصبر وتحمل حتى يأتيه الموت، فتكون ساحتك حينئذ بريئة. أسأل الله عز وجل أن يرزقك الحلم والصبر على الدعوة ومواصلتها وعدم الانقطاع، والله أعلم.